هذا أقول تنبيه مهم، هذا على القول بثبوت هذه الأحاديث في بيان أن من جاء بعد الصحابة رضوان الله عليهم أعظم أجرا، لأنهم آمنوا ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يكون من هذه الحيثية. ولا يلزم حصول المضاعفة من وجه أن تكون الأفضلية من كل وجه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة أفضل من حيث الأصل، لكن قد يأتي من بعدهم بعمل يكون أفضل من عمل الصحابة في ذلك العمل، ولا يعني الأفضلية المطلقة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنن: إن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم أجر 50. قالوا: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فحصول المضاعفة لعامل في عمل ما لا يعني أنه أفضل من ذلك الآخر من كل وجه. فالصحابة لا يوازيهم في الفضل ولا في الشرف ولا في المنقبة من جاء بعدهم أبدا، لكن قد يحصل لبعضهم من المضاعفة ما لا يحصل لبعض الصحابة رضوان الله عليهم كما في هذا الحديث. نعم.